بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فنواصل درسنا بتوفيق الله في التعليق على كتاب فتح الرحيم الملك العلام للشيخ عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله تعالى. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فهذا هو المجلس 69 من مجالس شرح وتعليق شيخنا على كتاب فتح الرحيم الملك العلام في علم العقائد والتوحيد والأخلاق والأحكام المستنبطة من القرآن للشيخ العلامة عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله تعالى، وذلك في ليلة الثامن من شهر الله محرم لعام 38 بعد 400 من هجرة النبي صلى الله عليه وسلم. قال المصنف رحمه الله: حسن الخلق هذا هو مادة الأخلاق الجميلة كلها، وقد اتفق الشرع والعقل على حسنه ورفعة قدره وعلو مرتبته، ومداره على قوله تعالى: خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين، أي خذ ما تيسر وعفي وتسهل من أخلاق الناس، ولا تطالبهم بما لا تقتضيه طبائعهم ولا تسمح به أخلاقهم، هذا فيما يأتيك منهم. بسم الله. قال المصنف رحمه الله: حسن الخلق، وهذا في سياق ما ذكره رحمه الله من الأخلاق التي دعا إليها القرآن وأرشد إليها الله عز وجل في كتابه والنبي صلى الله عليه وسلم في سنته. وحسن الخلق هي كلمة جامعة تقتضي وتشمل كل ما يدخل في المعاملة الحسنة من الأقوال والأفعال وسائر الأمور التي يتعامل بها الإنسان مع إخوانه المسلمين في البيع والشراء والأخذ والعطاء وسائر الأحوال. والخلق كلمة تطلق على الدين كله، كما ذكر شيخ الإسلام بن تيمية رحمه الله في الوصية الصغرى، واستدل لذلك بقول الله تبارك وتعالى في حق النبي صلى الله عليه وسلم: وإنك لعلى خلق عظيم. وقالت عائشة رضي الله عنها: كان خلقه القرآن. فدل على أن كل ما عليه النبي صلى الله عليه وسلم فهو خلق، وقد وصف الله بأن خلقه عظيم. وأخبرت عائشة رضي الله عنها بأن خلقه القرآن، أنه كان يتخلق بما جاء في كتاب الله وما أمر الله عز وجل به وينتهي عما نهى الله عنه. وقال بعض أهل العلم: الدين كله خلق ومعاملة، فإما معاملة من العبد لربه أو معاملة من العبد لإخوانه المسلمين، فالدين كله خلق. وجاء في السنة ما يؤكد هذا، كما في حديث عائشة رضي الله عنها في السنن يقول النبي صلى الله عليه وسلم: وإن الرجل لا يدرك بحسن خلقه درجة الصائم القائم. وهذا دليل على أن حسن الخلق شعبة عظيمة يدرك بها المسلم مراتب العباد من أهل الصيام والقيام. ولهذا ترتب على حسن الخلق هذا الأجر العظيم والثواب الكبير عند الله تبارك وتعالى. وذكر المصنف رحمه الله أن الخلق أو حسن الخلق هو مادة الأخلاق الجميلة، فكل شيء من الأخلاق والمعاملات الحسنة يرجع إلى حسن الخلق. واتفق الشرع والعقل وأجمع المسلمون، بل أجمع عامة العقلاء، أن الأخلاق الحسنة والمعاملة الحسنة ممدوحة، وأنها مما يرتفع به الإنسان عند الله تبارك وتعالى وعند الخلق. وقد أمر الله عز وجل نبيه صلى الله عليه وسلم إلى أصل هذا الأمر في قوله تعالى: خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين. فهذه الآية مشتملة على أصول حسن الخلق. خذ العفو، فهذا أمر من الله تبارك وتعالى لنبيه صلى الله عليه وسلم أن يأخذ بالعفو وأن يعامل الناس به. وأمر بالعرف، والعرف هو الدين، فإن كل ما عرفه المسلمون من دينهم هو داخل في هذا الأمر. والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر يرجع إلى هذا الأصل. ثم أرشده في الوصية الثالثة: وأعرض عن الجاهلين. عفو عن الخلق وتوجيه لهم وإرشاد إلى الخير، والإعراض عن الجاهلين والسفهاء الذين قد يتعرضون للآمر بالمعروف وللناهي عن المنكر. فإذا أمر الإنسان بالخير وصبر على أذى الناس وأعرض عن الجاهلين فقد حقق الدين وحسن الخلق. فالدين بأمره بالمعروف، والخلق بعفوه عن الناس، ومن حفظ المروءة الإعراض عن الجاهلين. فلا يجاري الجاهل في كلامه وفي قوله وفي سبابه وشتمه، وإنما يعرض عنهم. وهذا هو حسن الخلق. ومعلوم أن المسلم في هذه الحياة لا بد أن يتعرض لأذية، خصوصا إذا أمر بالمعروف ونهي عن المنكر. إذا أمر بالمعروف ونهى عن المنكر فلا بد أن يعاديه كل المخالفين لهذا الدين، وعلى رأس هؤلاء الكفار والمشركون والمنافقون، وكذلك أهل البدع الذين زين لهم الشيطان البدع، كذلك أهل المعاصي وأهل اتباع الشهوات. هؤلاء كلهم أعداء لأهل الدين ولأهل الاستقامة. ولهذا يظهر هذا على مستوى الأفراد وعلى مستوى الجماعات وعلى مستوى الدول. على مستوى الأفراد كما هو معلوم، الآمر بالمعروف والناهي عن المنكر يخاصمه حتى أهله. ولربما تمنى بعض الأهل كما نقل عن بعض السلف أن بعض الصالحين كان أهله يتمنون موته، لأنه يقوم عليهم بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، والناس لا يريدون مخالفة شهواتهم ومخالفة ما هم عليه من المخالفات. كذلك على مستوى المجتمعات فتجد أن الناس يتنكرون للأمر بالمعروف وللنهي عن المنكر، وللآمرين بالمعروف وللناهين عن المنكر. فأهل الشر والفتنة هم أعداء للآمرين بالمعروف وللناهين عن المنكر، يتربصون بأخطائهم ويعظمونها ويزينون أخطاء غيرهم ويدافعون عنهم، وهذا شيء معروف ومجرب. كذلك على مستوى الدول، وأقرب مثال هذه الدولة التي قامت على التوحيد وعلى العقيدة وعلى المسالمة لكل الناس وبذل الخير والمعروف والإحسان إلى الناس كلهم، وهي بعيدة كل البعد عن المهاترات السياسية وعن الظلم والبغي الذي تقوم عليها السياسات العالمية من الغدر والخيانة والتفجير والقتل. ومع هذا ما سلمت. أعداء الإسلام كلهم أعداء لهذه الدولة، لأنهم يعلمون أن عز هذه الدولة بعز الإسلام، وأن عز الإسلام هو تدمير لعروشهم ولدولهم وتمكين لدين الله في الأرض. فهم يعادون هذا الدين ويعلمون من القائم به بحق، ويعادون كما يعادون المسلمين عموما، ويعادون من قام بالسنة وبالعقيدة والتوحيد على وجه الخصوص، ويمكنون لأهل البدع من المسلمين. كانوا قديما يتآمرون مع الكفار ضد المسلمين، والآن أصبحوا يتآمرون مع أهل البدع والمنافقين الذين ينتسبون إلى الإسلام، يتآمرون معهم ضد المسلمين وضد القائمين بأمر الدين وبأمر السنة. هذه سنة الله في الحياة وسنة الله في هذه الحياة الدنيا، الصراع بين الخير والشر، بين أهل الشرك والكفر والنفاق وبين أهل الدين. ما سلم الأنبياء والرسل من طعن الطاعنين ومن كيد الكائدين ومن حرب المحاربين من الكفار والمشركين والمنافقين، صفوة الخلق طعنوا فيهم وتكلموا فيهم وقتلوا من قتلوا منهم، وهكذا تستمر هذه العداوة إلى اليوم. كل من قام بدين الله سيتعرض للأذية وللظلم وللغدر، ولكن النكاية تكون أعظم عندما تكون ممن ينتسب للإسلام وينتسب للدين. ومع هذا جاءت البشارة من النبي صلى الله عليه وسلم أن هذا لا يضر أهل الحق، كما قال عليه الصلاة والسلام: لا تزال طائفة من أمتي على الحق ظاهرين لا يضرهم من خذلهم. فهذه الأمة على خير وستبقى بإذن الله. وينبغي أن يعلم ضعاف الإيمان أن هذه الدولة وهي قائمة على التوحيد وعلى العقيدة لن يضرها شيء بإذن الله ما دامت متمسكة بدينها وبعقيدتها. وأعداء الإسلام مهما كادوا للمسلمين لن يضرهم شيئا، كما قال الله عز وجل: لن يضروكم إلا أذى، يعني تتأذون بكلامهم وبأقوالهم ولا يستطيعون أن يتمكنوا منكم. والنبي صلى الله عليه وسلم دعا الله أن لا يسلط عدوا على هذه الأمة من خارجها يستبيح بيضتها، فاستجاب الله عز وجل له في ذلك، ودعا الله أن لا يجعل بأسهم بينهم، فلم يستجب الله عز وجل له في ذلك لحكمة. فالذي يخشى منه هو بأس الأمة فيما بينها، وأما أعداء الإسلام فإنهم لن يتمكنوا من المسلمين ولن يتسلطوا عليهم تسلطا عاما بحيث يذهب الإسلام، فإن هذا وعد الله والله لا يخلف وعده، ولكن يحتاج المسلمين أن يصلحوا أنفسهم وأن يراقبوا الله في دينهم وفي عقيدتهم وفي عبادتهم، وأن يتجنبوا المظالم فيما بينهم، وأن يحققوا عبادة الله، وأن ينصروا الله في دينهم وفي عقيدتهم وفي الأمر بالمعروف في النهي عن المنكر، فلن يتمكن منهم الأعداء إذا ما تمسكوا بدينهم ووفوا بالوعد الذي أمر الله، الذي أخبر الله عز وجل أن من حققه فهو منصور: إن تنصروا الله ينصركم. فإذا نصر المسلمون دين الله عز وجل وهذا التوحيد وهذه العقيدة وأقاموها في أنفسهم وفي غيرهم ودعوا إليها تمسكوا بدينهم فهم منصورون. ضعفنا من أنفسنا، ولا يمكن أن يتسلط الأعداء على هذه الأمة إلا بسبب ضعفها في دينها. وأما إذا تمسكنا بديننا كما نصر الله هذه الأمة في سالف عصورها على أعدائها، على كثرة الأعداء وعلى قوة جيوشهم، إلا أن الله نصر أهل الإسلام وأعز جنده ووفى بوعده، فهذا سيتحقق لهذه الأمة في هذه العصور وما بعد هذه العصور، لأن وعد الله لا يخلف، وكلام الله عز وجل حق لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه. ولكن الذي ينبغي أن يتنبه له أن نصاب من أنفسنا وأن يكون الخلل منا، وأن يكون بعض المسلمين عونا لأعداء المسلمين على أمته وعلى عقيدته وعلى دينه، فهذه الأمة تحارب بأبنائها بغرس الفتن فيما بينهم وبتشويه صورة الإسلام في نفوسهم وبغرس الهزيمة في نفوس بعض الشباب الذين يتشبهون بالكفار ويعجبون بهم ويقلدونهم ويتخلون عن دينهم وعن عقيدتهم، بل حتى عن لغتهم وعن أخلاقهم وعن سمتهم وعن لباسهم. فهؤلاء هم الذين تصاب الأمة وتؤتى من قبلهم. وأما الشاب المتمسك بدينه وبعقيدته وهو عابد لله قائم بأمر الله، فهذا قوة للمسلمين، ولا يمكن أن يؤتى أهل الإسلام من قبله. ولا تزال هذه الأمة بخير ما تفقهت في دينها وفي عقيدتها وأقامت شرع الله وحكمت كتاب الله في سائر أحوالها وفي سائر أمورها، ولا تستمد مناهجها من غيرها، بل تستمد منهجها من كتاب ربها ومن سنة نبيها صلى الله عليه وسلم في سائر أحوالها وفي سائر أمورها، فإنها منصورة بنصر الله وبوعد الله. قال المصنف رحمه الله: وأما ما تؤتي إليهم فالأمر بالعرف، وهو نصحهم وأمرهم بكل مستحسن شرعا وعقلا وفطرة، وأعرض عمن جهل عليك بقوله أو فعله، فلله ما أحلى هذه الأخلاق وما أجمعها لكل خير. وقال تعالى: ولا تستوي الحسنة ولا السيئة، ادفع بالتي هي أحسن فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم. وما يلقاها إلا الذين صبروا وما يلقاها إلا ذو حظ عظيم. نعم، هذا تعليق من المصنف رحمه الله على الآية السابقة، أن الله عز وجل أمره بأن يأخذ شيئا وهو العفو، وأن يأتي إلى الناس أشياء، ومنها الأمر بالمعروف والنصح وإرشاد الناس إلى الخير وتوجيههم إلى ما كل فيه ما فيه النفع لهم. ثم أمره بالإعراض عن الجاهلين الذين يتعرضون له بالأذية بشتى صورها، لأن أذية هؤلاء لا تضر الآمر بالمعروف والناهي عن المنكر ولا تضر المؤمن، بل أذيتهم له رفع له عند الله وتمكين له عند الله تبارك وتعالى. فلم يضر النبي صلى الله عليه وسلم أذى قريش ولا أذى المنافقين ولا أذى الجاهلين، فمكن الله له ولدينه وأعزه وأعز دينه. وكل من كان على دين النبي صلى الله عليه وسلم وعلى ميراثه فإنه منصور، كما نصر الله هذا النبي صلى الله عليه وسلم فسينصر أتباعه. وقد ذكر شيخ الإسلام ابن تيمية أن الكرامات التي تحصل للأولياء هي من جنس معجزات الأنبياء، فكما شق الله القمر لهذا النبي صلى الله عليه وسلم وسبح الحصى في يده ونبع الماء بين أصابعه ونصره على أعدائه، فستحصل في هذه الأمة كرامات عظيمة وأمور خارقة للعادة من جنس ما حصل لهذا النبي، لكن بشرط، وهو التمسك بما كان عليه هذا النبي صلى الله عليه وسلم. وقد حصل هذا لبعض أصحابه بعد موته عليه الصلاة والسلام، وبعض التابعين وجدت الكرامات وحصلت الأمور العظيمة الخارقة للعادة ومكن الله لهذا الدين. ولا تزال هذه الأمة تنعم بهذا النصر والتوفيق، كما تلاحظون من كيد أعداء الإسلام لهذه الدولة وهي البقية الباقية متمسكة بسيرة السلف وبهدي السلف، كيف أن الله عز وجل يعز هذه الدولة وينصرها، وكلما ضاقت الأمور فرج الله عنها وأعلى شأنها وكبت أعداءها فهي في رفعة. وكل هذا من مما حصل لهذا النبي صلى الله عليه وسلم من النصر. وهذا ما نؤكد عليه دائما أن لا نخشى على هذه الأمة من أعدائها، وإنما نخشى من تقصيرنا في ديننا وفي عقيدتنا وفي تمسكنا بكتاب ربنا. فإذا ما تحقق فينا هذا الشرط وهو نصر الله بدينه والتمسك بهذه العقيدة، فإن نصر الله سيتحقق ووعده لا يخلف. والواجب أيضا على عموم المسلمين كثرة الدعاء لهذه الدولة ولولاة الأمر ولعموم المسلمين في كل بلد بأن يعينهم وأن يسددهم وأن يثبتهم على طاعته وأن يكبت عدوهم وأن ينصر بهم الدين وينصرهم بالدين وأن يمكن لدينه في بلاد في عموم البلاد وأن يقمع الكفر وأهله. فهذه من الواجبات المتعينة علينا في صلاتنا في قيامنا وفي خلواتنا أن نكثر من الدعاء، لأن الأعداء يتربصون بهذه الأمة ويكيدون لها الليل والنهار، ونحن لدينا سلاح عظيم وهو التوجه لله عز وجل بالدعاء في وقت السحر وفي أوقات الإجابة بأن ينصر الله عز وجل هذه الأمة وأن يمكن لها، وإلا فالأعداء كثر وهم متربصون. ولولا أن الله نصر دينه ما بقي هذا الدين على الأرض، لكن هذا وعد الله، نصر دينه ولا يزال هذا الدين باقي. وإلا فالكيد الذي حصل لهذه الأمة لو حصل لغيرها ونظرنا إلى الأسباب المادية فلا بقاء لأمة كاد لها أهل الأرض بعد هذا الكيد والمكر، ولكن هذا وعد الله، لا بد أن يبقى هذا الدين هذه العقيدة، ولن يخلو الزمان ممن يقوم بهذا الدين بهذه العقيدة وبهذه السنة. فهذا نصر الله وهذا وعد الله، وهؤلاء إنما يحاربون ويبارزون الله، كما قال الله عز وجل: من عاد لي وليا فقد آذنته بالحرب. من يعادون المسلمين ويعادون أولياء الله ويعادون القائمين بأمر الله وبدين الله والقيام على بيوت الله وخدمة بيوت الله ونشر العلم الشرعي، فهؤلاء يعادون الله، والله عز وجل سينتقم منهم. ولكن من حكمة الله عز وجل أنه يبتلي المسلمين ليعلم وهو عليم بهم من الذي يثبت ومن الذي يستيقن النصر من الذين يشكون وفيهم ريب وشك. هذا لا بد منه، الابتلاء لا بد منه، ثم العاقبة للمتقين، العاقبة للمتقين، فإن دين الله عز وجل العاقبة له ولأهله القائمين به. ثم أمر الله عز وجل بهذه الأخلاق العظيمة، قال: ولا تستوي الحسنة ولا السيئة. هذه قاعدة شرعية، دائما نقول هنا قواعد شرعية، هذه قاعدة شرعية: ولا تستوي الحسنة ولا السيئة. هذا كلام رب العالمين، وكل من هم بسيئة فليتذكر هذه القاعدة: لا تستوي الحسنة والسيئة، لا في أجرها ولا في ثوابها وفي عقوبة هذه ولا في أثر هذه وفي أثر تلك. الحسنة لا أثرها الطيب على صاحبها، والسيئة لا أثرها السيئة على صاحبها في الدنيا والآخرة. ولا تستوي الحسنة ولا السيئة، ادفع بالتي هي أحسن، ادفع بالتي هي أحسن. وهذا توجيه عظيم، وما قال الله عز وجل ادفع بالحسنة، بل قال بالتي هي أحسن. فكلما كان الخيار في أمرين فإن الله أمر أن ندفع بالتي هي أحسن وأن نقدم ما هو أفضل. ثم قال: فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم. هذا توجيه يندرج تحته ما دونه. إذا كان هذا توجيه رب العالمين في حق من بيننا وبينه عداوة فكيف بمن دونه؟ فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم، كأنه من أقرب الناس مودة ومحبة، وهذا مما يدل على الصبر والتحمل ومقابلة السيئة بالحسنة والدفع بالتي هي أحسن. ثم بعد هذا التوجيه يبين الله هذه المنزلة من أصحابها، قال وما يلقاها إلا الذين صبروا وما يلقاها إلا ذو حظ عظيم. هذه المرتبة وهو الدفع بالتي هي أحسن، وأن الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم. كان بعض السلف إذا وقعت بينه وبين أحد خصومة أخذ يدعو له، لأن الله أمرنا أن الذي بيننا وبينه عداوة كأنه ولي حميم، والولي الحميم ندعو له ونحب له الخير. فهذا أعظم ما ينتصر به الرجل على أعدائه، إذا عصوا الله فيه يعدل فيهم، وإذا قابلوا معاملته بالمكر السيء يحب لهم الخير ويدعو لهم إن كانوا من المسلمين، ولا يقابل السيئة بمثلها، وإنما يدفع بالتي هي أحسن. وما يلقاها إلا الذين صبروا. هنا بين الله أمرين، أمر جبلي وأمر يرجع إلى توفيق الله عز وجل وإلى ما يوفق الله إليه. قال وما يلقاها إلا الذين صبروا، يعني تخلقوا بالصبر وجبلوا عليه وهم قائمون به، لأنه لا يقوى على هذه الأخلاق إلا أهل الصبر. وهذا يدل على أن حسن الخلق والعفو والصفح يحتاج إلى صبر ويحتاج إلى ترويض النفس على هذا الأمر. ثم بين الأمر الآخر وما يلقاها إلا ذو حظ عظيم، والحظ هو النصيب، يعني من وفقه الله ويسر له هذا الأمر وجعل له هذا الحظ النصيب، وهو أن يكون من المحسنين لمن أساء إليه. وما يلقاها إلا الذين صبروا وما يلقاها إلا ذو حظ عظيم. فهذا أعظم مرغب في العفو، في كظم الغيظ، في مقابلة السيئة بالحسنة واحتساب الأجر على هذا من الله عز وجل. نعم. قال المصنف رحمه الله ويمده الصبر والحلم وسعة العقل، وفضل هذا الخلق ومرتبته فوق ما يصفه الواصف. نعم، يمد هذا الشيء يغذيه ويعين عليه، يمده الصبر. هنا ذكر عدة أخلاق تعين على هذه المرتبة، منها الصبر كما قال الله عز وجل وما يلقاها إلا الذين صبروا، والحلم. والحلم هو عدم الغضب والتأني في الأمور والأناة وعدم التعجل في الكلام ولا في فعل من الأفعال، وإنما يكون حليما تأنيا في الأمور، يعرض الأمور على عقله وينظر ما الذي يقدم ويؤخر ثم يتكلم بحلم ولا يتعجل الكلام. وكان من أخلاق أهل الحلم أنهم لا يتعجلون الإجابة إلا بعد التأمل فيها. والإنسان إذا صبر دقائق عندما يقابل بسفة أو بكلمة نابية وتأنى في الأمر وعرض الأمر على عقله وفق للحلم والصبر. ولكن العجلة وعدم الأناة ومجارات بعض المتجرئين على السب والشتم هو الذي يفقد بعض الناس هذه المنزلة. وقد ذكر الإمام أبو بكر الطرطوشي رحمه الله في كتابه القيم سراج الملوك قال أجمع ملوك الأرض على كلمة يقولون إذا تكلمت ملكتني الكلمة وإذا أمسكتها ملكتها. هذه حكمة أجمع عليها ملوك الأرض، أن الإنسان إذا أراد أن يتكلم أمسك الكلمة فملكها، فإن كان فيها خير تكلم بها ولو بعد حين، وإن كان فيها شر أمسكها، ولكن إذا تكلم بها ملكته. الإنسان رهين هذه الكلمة، كل نفس بما كسبت رهينة. وهذه الكلمة كم قتل إنسان بسبب كلمة، كم دخل السجن إنسان بسبب كلمة، كم خسر إنسان ماله بسبب كلمة. فهذه الكلمة إذا تكلم بها الإنسان ملكته ولا يستطيع أن يرجعها، وإنما قد يعتذر لها ويذل بعد عز ويظهر الندم، وقد يعفو صاحب الحق وقد لا يعفو. ولكن إذا أمسك هذه الكلمة ولم يتكلم بها ثم عرضها على عقله، فإن كانت من الخير تكلم بها وإلا أمسكها، فهو ملك على لسانه. ومن الناس من يملكه لسانه، كما يقول بعض الحكماء من الناس من يسبق عقله لسانه، ومن الناس من يسبق لسانه عقله. يعني بعض الناس إذا حصل موقف سبق عقله لسانه، تأمل وتدبر، فإما أن يتكلم أو يسكت. وبعض الناس يسبق لسانه عقله، يتكلم ثم يفكر ثم بعد ذلك لا ينفعه الندم. ولهذا كان بعض العقلاء يقول إني لا أتكلم بكلمة حتى أمرها على عقلي، يمر هذه الكلمة على العقل كيف هي وما ثمرتها وما فائدتها، فإن كان من الخير ومن الكلام المثمر المفيد تكلم بها، وإن كانت كلمة ليست صالحة أو لا تليق به أو تجر ضررا أو تسيء له أمسك عنها. ولذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت. من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت. لاحظوا هذا الحديث العظيم، ما قال النبي صلى الله عليه وسلم من أحب المروءة أو حسن الخلق أو الرفعة في الناس، من كان يؤمن بالله واليوم الآخر. هذا الأصل العظيم الذي يربطه النبي صلى الله عليه وسلم بهذا الأصل العظيم، وهو الإيمان بالله واليوم الآخر، فليقل خيرا أو ليصمت. إما أن يتكلم بخير أو أن يصمت عما سواه. وما قال النبي صلى الله عليه وسلم فليقل خيرا وليصمت عن الشر، يعني لاحظوا الفرق، أن يقول فليقل خيرا وليصمت عن الشر، وبين أن يقول فليقل خيرا أو ليصمت. فهذا دليل ليصمت عما سوى الخير، يدخل في هذا الشر والكلام الذي لا نفع فيه. ولهذا تنبه الحافظ ابن رجب لهذه اللفظة وقال إن هذا الحديث يدل على أنه ليس في الكلام مباح، إما من الخير الذي يؤمر به وإما مما لا خير فيه، فالإنسان مأمور بالسكوت عنه. فدخل في هذا كثير من فضول الكلام من الشر، وهذا أول ما يدخل في هذا اللفظ، وكذلك الكلام الذي لا خير فيه، الثرثرة في المجالس، كثرة الكلام والاشتغال بما لا يعني. بعض الناس يتكلم في المجالس فيما يعنيه وفيما لا يعنيه، فيما يعرف وفيما لا يعرف، فيما ينتفع به وفيما لا ينتفع به، فيما يتبين صدقه وفيما لا يدري عن مدى صدقه. هذا ليس مما أمر به النبي صلى الله عليه وسلم. إما أن تكون هذه الكلمة من الخير فيتكلم بها، وإما أن تكون من الكلام الذي لا خير فيه فيسكت ويصمت. والكلام عبادة والصمت عبادة، هذا الحديث يدل على أن الكلام عبادة والصمت عبادة. وفاضل العلماء رحمهم الله ما تركوا مسألة من المسائل التي تكلموا فيها، فاضلوا بين الكلام والصمت أيهما أفضل. فبعضهم قدم الكلام، قال الكلام أفضل لأن فيه نشر العلم وبيان الخير والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وبيان الدين، وقال آخرون الصمت أفضل لأن المتكلم حتى لو تكلم في العلم قد يخطئ، وإذا صمت نجا. فالصامت لا يؤاخذ، والمتكلم هو عرضة للخطأ ولو أراد الخير. والصحيح أن الكلام والصمت لا يمكن أن يفاضل بينهما على الإطلاق، وإنما بقيود، وهذا ما دل عليه الحديث. فالكلام في الخير أفضل من الصمت، والصمت عندما يشيع تشيع الأقوال والكلام الباطل خير من الخوض في الفتن. والمسلم إذا أراد الخير وتكلم به فإنه مأجور على كل حال، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم إذا اجتهد الحاكم فأصاب فله أجران، وإذا اجتهد فأخطأ فله أجر واحد. فالصحيح أن الكلام بحسبه، فإن كان من الخير في نشر العلم فيما ينفع الناس فهو خير، وإذا كان المقام مقام فتن ونقل للأخبار وإشاعة للأكاذيب فإن العقلاء يمسكون في تلك المجالس ولا يتكلمون بما لم يتبينوا منه ولم يعرفوا أصلا. فكل من الكلام والصمت كلاهما ممدوح في موطنه، وهو أيضا مذموم في مقابل هذا في غير موطنه. فالكلام في الباطل مذموم، والصمت عن الخير مذموم، كالإمساك عن الإدلاء بالشهادة وكتم الشهادة فإن هذه معصية، وكاتم الشهادة لا بد من التفريق بين هذه الأحوال، وهو أن يكون الكلام بخير والصمت عما سوى ذلك مما لا خير فيه ولا نفع فيه. أيضا ذكر رحمه الله سعة العقل، ذكر الصبر والحلم وسعة العقل. سعة العقل هو اتساع المدارك والفهم ونضج العقل. هذا العقل الذي خلقه الله في هذا الإنسان وميزه به عن الحيوان هو أعظم النعم بعد نعمة الدين، ولهذا مدحه بعض العلماء وبالغوا في مدحه، حتى إن أهل الكلام عظموا العقل وقدموه على النقل، وهذا من الغلو في العقل. وبعض الناس أهمل العقل ولم يبالي بتنمية العقل فوقعوا في المهالك. بل إن من الأمور العجيبة أن العلم قد يوجد بلا عقل وقد يكون وبالا على صاحبه، كما يلاحظ بعض الناس لديه اطلاع على بعض المسائل ولديه اطلاع على بعض أنواع العلم، فإن لم يكن له عقل لربما هلك بسبب علمه. كما نلاحظ بعض الناس يكون لديه اطلاع على بعض الأقوال والمسائل الشاذة فيقوم بنشرها، ويكون تكون فتنته بسبب نشر هذا العلم الذي عرفه العلماء وأمسكوا عن الكلام فيه، فجاء وأظهره، ظن أن غيره لم يظفر بما ظفر به. فالعقل ممدوح، ولا يكفي العلم بدون عقل، لأنه إذا وجد العلم بلا عقل لربما بلغ الإنسان مرحلة قريبة من الجنون. فالمجنون لو كان عنده من العلم ما عنده لا ينفعه إذا ذهب عقله. ومن الناس من يقترب من هذه المرحلة وهم السفهاء والحمقى الذين نصح العلماء بترك مصاحبتهم ولو كان فيهم تدين، لأن الأحمق يضر من حيث يظن أنه ينفع. وفي هذه العصور للأسف ضعفت العقول وقلت العناية بالعقل، وأصبح الناس همهم في المجالس هذه الوسائل الإعلامية وهذا العرض الذي يشاهدونه مما يضعف العقول والفطر. فتلاحظ السفه لدى كثير من الناس في أموالهم وفي أحوالهم وفي أوقاتهم، لا يوجد عاقل يضيع وقته. الإنسان ليس له إلا عمر واحد، انظروا إلى أحوال الناس في أوقاتهم. من الناس من يبحث عن ضياع الوقت، حتى شاعت كلمة تداولها بعض الناس يقول نذهب عند فلان نضيع وقت. كيف تضيع الوقت؟ تضيع العمر. وهذه الساعات يمكن للعاقل أن يقرأ فيها القرآن، ممكن أن يصلي، ممكن أن يذكر الله. الآية الواحدة كم فيها من حرف؟ والحرف بعشر، كل حرف بعشر حسنات. الخطى في المسجد، الخطى إلى المسجد بكل خطوة ترفع درجة وتحط عنك سيئة. من قال لا حول ولا قوة إلا بالله حصل على كنز من كنوز الجنة، ومن قال سبحان الله بحمدي غرست له نخلة في الجنة. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول لا أن أقول سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر أحب إلي مما طلعت عليه الشمس. هذا قيمة الوقت عند المسلم. ولهذا يغبن بعض الناس يوم القيامة عندما يرون أناس كانوا معهم في الدنيا يرتفعون في أعلى الدرجات في الجنة وهم ضيعوا أعمارهم. هذه أكبر خسارة، خسارة العمر أعظم من خسارة المال، وهذا بإجماع العقلاء، لأن الذي يذهب من العمر لا يرجع، والذي يخسر من المال قد يعوض. كم من إنسان خسر ثروته ثم استعادها مضاعفة، ولا يعرف عن بشر أو أحد من الخلق مضى من عمره يوما ثم استرجعه. هذا عمر الإنسان، الآجال مكتوبة، لا يمكن لإنسان أن يؤخر عن أجله أو أن يزيد في عمره بصلاحه ودعائه. آجال مضروبة وأعمار مكتوبة عند الله عز وجل، وهذه الأعمار هي مراحل الإنسان في هذه الحياة، وهي مركبه إلى الآخرة، إما أن يستعين بها على طاعة الله وإما أن يضيعها. ويبلغ السفه ذروته عندما تقضى هذه الأوقات في المعاصي، ليست في المباحات بل في المعاصي. كم أخذ هذا الإعلام وهذه الشاشات المضيئة في بيوتنا، كم أخذت من أعمارنا. كانت هذه الليالي ساعات الليل تقضى ما بين قراءة القرآن وقيام الليل ومذاكرة العلم في أمصار المسلمين في بلدان المسلمين. والآن ما حال المسلمين في ليلهم؟ لما اندلعت الفتنة في بغداد في عهد الإمام أحمد، قيل أنه كان يختم القرآن في كل ليلة في بغداد وحدها 7,000 مرة. في المدينة كم يختم؟ في مكة كم يختم؟ في الشام، في مصر، ها وهكذا بلدان المسلمين كانوا يختمون القرآن في كل ليلة 7,000-10,000 مرة في ليلة واحدة. أما حال المسلمين اليوم كما هو معلوم، الصالح الذي يوتر قبل نومه إلا من رحم الله، فهذا ضعف في العقول. الأموال انظروا إلى أي شيء، في أي شيء تبذل وفي أي شيء تنفق. إنسان محتاج إلى صدقة، النبي صلى الله عليه وسلم يقول اتقوا النار ولو بشق تمرة. بعض الناس ما كأنه ينتظر ذلك المصير ولا يفكر في تلك الساعة، ينظر إلى ما ينفق في هذه الدنيا ولا ينظر إلى ما يقدم لنفسه مما يتقي به النار يوم القيامة. فهذه الأحوال تدل على ضعف العقول، ولهذا ينبغي للعقل أن ينمي عقله بمجالسة العقلاء وقراءة الكتب المفيدة والتأسي بالسلف، وأن يمضي هذه الحياة فيما ينفع، أو على الأقل إن لم يشتغل بعبادة يستعين بزمنه على راحة يستعد فيها لعبادة. ثم قال وفضل هذا الخلق ومرتبته فوق ما يصفه الوصف، فوق وصف هذه المرتبة وحسن الخلق وما تنميه هذه الأخلاق لا يمكن أن يوصف في آثاره على صاحبه في الدنيا والآخرة. قال المصنف رحمه الله ومن فوائد هذا المقام الجليل أن صاحبه مستريح القلب مطمئن النفس، قد وطن نفسه على ما يصيبه من الناس من الأذى، وقد وطن نفسه أيضا على إيصال النفع إليهم بكل مقدوره، وقد تمكن من إرضاء الكبير والصغير والنظير، وقد تحمل من لا تحمله من ثقله الجبال، وقد خفت عنه الأثقال، وقد انقلب عدوه صديقا حميما، وقد أمن من فلتات الجاهلين ومضرة الأعداء أجمعين، وقد سهل عليه مطلوبه من الناس، وتيسر له نصحهم وإرشادهم والاقتداء بنبيه في قوله تعالى في وصفه فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك. نعم، هنا نبه في نهاية حديث عن فوائد هذا المقام العظيم وهو حسن الخلق على صاحبه في الدنيا والآخرة، وما يحصل له من عز وتمكين حتى إن عدوه يصبح وليا حميما، ويحترمه الكبير والصغير، وينال منزلة في القلوب، فالألسنة تدعو له وتلهج بالدعاء، والناس يقومون على خدمته، فإن حسن الخلق ذهب بخيري الدنيا والآخرة، وسوء الخلق مضرة على صاحبه في الدنيا والآخرة، وهكذا ينال الأجر العظيم من الله عز وجل. وفي هذه الآية التي بين الله عز وجل فيها أثر هذه الرحمة وهذا اللين كما في قوله فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك، يعني تأملوا هذه الآية، الله عز وجل يخاطب هذا النبي لو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك، هو رسولهم ونبيهم، ولو أنه أغلظ عليهم لانفضوا بعد أن كانوا مجتمعين حوله، فكيف بغير النبي وكيف بغيره من الناس، فمن باب أولى أن ينفض الناس من حوله، ولم يقل يأتوك وإنما ينفضوا من حولك بعد أن كانوا مجتمعين، فهذا دليل على ذلك الأثر العظيم في الغلظة والشدة والجفاء، فهي منفرة، فهذا الغليظ منفر لأبنائه، منفر لنسائه، منفر لأقاربه، منفر للناس. وأما الرحمة واللين فهي مقربة للقلوب، وليس من الرحمة واللين والرفق كما يظن البعض، ليس هذا من ضعف الدين، بل إن المداراة مطلوبة، والمذموم هي المداهنة، المداهنة مذمومة، وأما اللين والرحمة والرفق فهذه ممدوحة، وكان النبي صلى الله عليه وسلم على هذه الأخلاق العظيمة، من شك في هذا فلينظر إلى سيرة النبي صلى الله عليه وسلم على أي أمر كان، هل كان غضا غليظا أم كان حليما وقورا يدفع بالتي هي أحسن ويصبر ويتحمل، ولنا فيه أسوة عليه الصلاة والسلام. نسأل الله التوفيق الجميع. هذا والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. جزاكم الله خيرا ونفعنا بما قلتم وغفر لكم ولوالديكم. أحسن الله إليكم. هذا سائل يقول: كيف أنصر الدين؟ نصرة الدين تكون بقيام المسلم بدين الله في نفسه، تنصر الدين بأن تكون مسلما بحق. إذا قمنا بحق الإسلام فهذه الأمة تتكون من أفراد، إنما الأمة من الأفراد، فإذا كان كل واحد منا نصر دين الله وقام بدين الله في نفسه فنحن أمة نصرت الله. فإذا نصرت هذه الأمة الله عز وجل نصرها الله. كان قديما في بعض أحوال المسلمين إذا ضاقت بهم الأمور يأتون لرجل صالح ويقول له: أقسم على ربك أن يمكننا من أعدائنا أو أن يزيل عنا هذا الكرب. فيقوم رجل من بين الأمة يقسم على الله فيستجيب الله له. يعني انظروا إلى هذه الأمة كيف تنصر، تنصر برجل صالح. أليس في هذه الأمة يعني نماذج من هؤلاء؟ إذا وجد في الأمة مثل هؤلاء الذين نصروا الله وقاموا بدين الله عز وجل سينصرهم الله. هذه الأمة تنصر بدعوة واحدة من امرأة عجوز في آخر الليل، أو من رجل صالح، من شيخ كبير. هذه الأمة تنصر بدعوة رجل صالح أو امرأة. فإذا نصرنا الله في ديننا وفي عقيدتنا بناء على العلم، ليس العواطف والأماني، إنما بالعلم نتفقه ثم نستقيم على دين الله عز وجل. ولا يزال الله عز وجل يعز هذه الأمة ويدفع عنها ما لا يعلمه كثير من الناس بدعاء الصالحين، فلا يزال الخير موجود في هذه الأمة. نعم. أحسن الله إليكم. هذا سائل يقول: توجد طائفة دعوية تقول: نعمل بالأمر بالمعروف ولا نعمل بالنهي عن المنكر، لأن إذا أمرنا بالمعروف فسيترك المنكر، هل قولهم صحيح؟ غير صحيح. الله عز وجل قال: ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر. كيف نفرق بين أمر الله عز وجل؟ أمر الله أن نأمر بالمعروف وننهى عن المنكر، ونقول نحن نستجيب لك يا رب في الأمر بالمعروف، وأما النهي عن المنكر لا. كيف يكون هذا إيمان؟ هكذا تصاب الأمة بجهلها وبهذه الوساوس الشيطانية وبهذا التلبيس من الشيطان على هؤلاء. قد يكون بعض هؤلاء صالحين فيهم خير وصلاح، لكن جهل، قال إذا نهينا عن المنكر تفرقت الأمة. الأمة ما تتفرق في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، بل عزها واجتماعها على الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. وإذا لم تنهى عن المنكر فلم تأمر بالمعروف. وكذلك الأمر بالمعروف سيأتي لك الشيطان بعد ذلك ويقول: إذا أمرت بالمعروف سيتفرق الناس في أمرك وفي حالك وفي دعوتك. فالإنسان يصدق الله في دعوته، يأمر بالمعروف ينهى عن المنكر، ولكن يلزم الرفق واللين والرحمة وبالأساليب الشرعية، ولا يبالي بعد ذلك عن النتائج. نعم. أحسن الله إليكم. هذا سائل يقول: هل يجوز لنا أن نقدم العقل على النقل في حال من الأحوال؟ لا يجوز. كيف يقدم العقل على النقل؟ العقل حاسة خلقها الله في هذا الإنسان، والنقل وحي من رب العالمين. كيف تقدم عقلك على علم رب العالمين؟ هذا العقل جربنا، كلنا نعلم أن كل يوم تتغير عقولنا، لكن هل جرب أحد منذ أن أرسل الله الرسل إلى اليوم أن آية أنزلها الله في التوراة أو في الإنجيل أو في الزبور أو في القرآن تبين بعد ذلك مخالفة هذه الآية للحق؟ ما يمكن. فكلام الله لا يمكن أن يتطرق إليه الباطل بأي حال من الأحوال. وأما هذه العقول فما زال الناس يجربون في كل يوم أن عقولهم تضعف وتقوى، ولهذا أعقل الناس هم العلماء والملوك والرؤساء، وهؤلاء لكمال عقولهم يستشيرون أهل العقل. ما تجد ملك حتى من ملوك الكفار إلا له مستشاري. لماذا؟ لكمال عقولهم، لأن هؤلاء الذين يسوسون الناس هم على عقول وعلى حكمة، وإن كانوا من غير المسلمين وإلا ما استطاعوا أن يسوسوا الناس. فهؤلاء كلهم يعلمون أنه لا بد لكل من يقوم بأمر الأمة لا بد له من مستشارين. وكلما كبر الإنسان ونضج عقله تجد أنه أكثر استشارة. فهذه من الشواهد أن كلما نضج العقل وتقدم الإنسان في السن علم أن عقله يحتاج من يعززه بمستشار أو ناصح. وأبعد الناس عن هذه المعرفة وعن هذا الفهم هم الصغار، ولهذا لو نصحت شيخا كبيرا أصغى بسمعه وقال جزاك الله خيرا مع كثرة التجارب، بخلاف الشاب الحدث الذي لربما لا يتجاوز 20 إذا أردت أن تنصح له ابتسم تعجبا وقال ترى أني مجنون، ترى أني طفل، أنا رجل مثلك. فلماذا هذا لضعف عقول هؤلاء الشباب؟ وهؤلاء الذين جربوا ومارسوا الحياة عرفوا أن الإنسان محتاج إلى مستشار وإلى ناصح، وهذا مما يدل على أن هذا العقل يضعف ويقوى. ولكن من حكمة الله أن كل إنسان لا يدرك ضعف عقله، لا يدرك الإنسان ضعف عقله، قد يدرك ضعف بدنه ونقص علمه ولكنه لا يدرك أن عقله ضعيف، بل كل إنسان يرى أن عقله أفضل العقول. لكن لو عرضه على عقول العقلاء أدرك نقصه، فكيف لهذا العقل أن يعارض به الشرع؟ وجرب الناس وعرف الناس من نقص العقل ما هو معروف. أثابكم الله. هذا سائل يقول ما نصيحتكم لأصحاب الدعوة الذين يدعون بأسلوب الشدة والغلظة وخاصة بين معشر طلبة العلم؟ النصيحة لهم أن يعملوا بما أرشد الله إليه نبيه صلى الله عليه وسلم بالرفق واللين والرحمة وترك الغلظة، وما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم من حسن الخلق أن يتأسوا بنبيهم صلى الله عليه وسلم، وما أرشد إليه النبي صلى الله عليه وسلم في قوله لا يكون الرفق في شيء إلا زانه ولا ينزع من شيء إلا شانه، يكفي في هذا. وما عرف الناس وجربوا أن الرفق واللين سبب للقبول والشدة سبب للنفور. ابنك وأقرب الناس إليك لو كان حدثا صغيرا إذا أغلطت عليه نفر منك، فكيف بغيره؟ فهذه الغلظة والشدة لا تأتي بخير وإنما هي منفرة. فالإنسان ينبغي له أن يسلك مسالك الرفق واللين والرحمة والإقناع وضرب الأمثلة التي دلت عليها الأدلة والأخذ بالتجارب في مقام النصح حتى ينتفع الناس بهذا الناصح. نعم. أحسن الله عليكم. وهذا آخر يقول إذا نصحت فلانا ولم ينتصح فهجره، فهل قوله صحيح؟ غير صحيح. هكذا النبي صلى الله عليه وسلم كان ينصح الناس، كان يوجه الناس إلى الخير، حتى المنافقين ما هجرهم، انصح الناس وبين لهم، فإذا قبلوا منك الحمد لله، إن لم يقبلوا منك فليس عليك شيء. سئل الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله، هذا الرجل الذي تعرفون سيرته وأثره في الناس، فقال له أحد المشايخ أنت لك أثر في الناس، فبأي شيء بلغت هذا الأمر؟ قال رحمه الله أنا أنصح للناس وأأمر بالمعروف وأنهى عن المنكر، فإن قبل الناس مني الحمد لله، إن لم يقبلوا مني لا أتتبع الناس ولا أعاديهم ولا أسيء إليهم. بهذا بلغ الشيخ. فبعض الناس إن لم تحصل له استجابة أصبح عدوا لمن يناصحه، هذا غير صحيح. صحيح الهجر له مواطن، إذا كان الإنسان يتضرر بمجالسة أحد المخالفين أو أحد الحمقى والمغفلين أو أحد أصحاب يعني الأخلاق السيئة، نعم يهجره لأنه يتضرر بمجالسته. أما الهجر لمن لا يستجيب للدعوة هذا غير صحيح، إنما له أحوال، الهجر له أحوال. والأصل في الدعوة الرفق واللين، وأن تصبر على دعوة الناس، فاصبر كما صبر أولو العزم من الرسل، فهذا في مقام الدعوة. ولو كان في مقام الدعوة الهجر لقال الله عز وجل فهجر كما هجر أولو العزم، قال فاصبر كما صبر أولو العزم. فهذا توجيه الله عز وجل، وهذا هدي النبي صلى الله عليه وسلم، وهذه سير العلماء كلهم يسلكون مسالك الرفق واللين. قد لا يستجيب هذه المرة لكنه قريب، هذه الدعوة أثرت فيه، ومرة ثانية سيستجيب، وإذا هجرته أفسدت ما قدمت وما بنيت. نعم. أحسن الله عليكم. هذا سائل يقول ذكرتم أنه ينبغي للإنسان أن ينمي عقله، فما هي الأسباب لذلك؟ كثيرة جدا. من أعظم ما ينمي العقل معرفة الشرع. يعني ترى بعض العلماء إذا تكلم يتعجب الناس لفتاواه وكلامه ويقولون كيف بلغ هذا العقل، هذا ما بلغه بعقله، لكن الشرع فيه العقل. فمن عرف الشرع نمى عقله، ومن قرأ القرآن نمى عقله، ومن عرف السنة وتدبر فيها نمى عقله، ومن جالس العلماء نمى عقله، ومن قرأ سير الصالحين وسير الحكماء نمى عقله. هكذا إلى وقت قريب كان الكبار في السن كما تعلمون يعلمون أبنائهم الحكمة والعقل، وهم عوام بعضهم لم يتعلم، لكن يقص عليه قصص الرجال كيف يتعاملون، كيف يدخلون يخرجون، كيف يتعامل مع الناس. لكن ضعف هذا الآن في المجتمعات، حتى في مجالس الأبناء مع آبائهم لا يعلم الآباء أبنائهم العقل ولا الحكمة، وإنما قد يهتمون بدراستهم وبأمورهم مما يتعلق بلباس وطعام وشراب دون العناية بالعقل، مع أن العقل مقدم على هذه الأشياء. نعم. أحسن الله إليكم. بعض الناس يقول فلان محظوظ، وهنا قال الله تعالى إلا ذو حظ عظيم، هل هذا من هذا؟ لا، الحظ الذي يطلق في النصوص، فالحظ هو النصيب، والنصيب هو ما من الله به على عباده، وليس معنى الحظ كما يطلقه بعض الناس أن الحظ ينافي الحكمة. بعض الناس يقول سبحان الله هذا الحظ، وكأنه يرجع الحظ إلى غير حكمة. لا، بل الله عز وجل يعطي ويمنع، وكون الله أعطى فلانا ومنع فلان لحكمة يعلمها، وليس هذا مرجعه إلى غير حكمة، لأن كثير ممن يطلق الحظ يقول هذا الأمر مرجعه إلى الحظ، وليس لصلاح الصالح أثر فيما يقدر الله له، وليس في فساد ذلك الفاسد أثر في خذلان الله له. هذا قول المعتزلة. وأهل السنة يقولون أن الصلاح والاستقامة لها أثر في الرزق وفي الحظ وفي التوفيق، احفظ الله يحفظك. فالحظ الذي يطلق في النصوص ليس هو الحظ الآن السائد بين الناس، أنهم يطلقون الحظ على ما يخالف الحكمة، يقولون سبحان الله هذا الحظ، أنا ليس لي حظ، هذا غير صحيح، بل الله عز وجل حكيم عليم فيما يقدر. نعم. أحسن الله إليكم. هذا سائل يقول أنه طالب في كلية ما، هل يجوز له أن يجمع بين المغرب والعشاء، علما أنه يدخل وقت المغرب ولا يجد فرصة للعشاء ويفعل ذلك كل يوم؟ لا يجوز القصر، الجمع والقصر، إلا لمسافر أو مريض. وهذه الدراسة ليست من الأمور التي يرخص بسببها في الجمع والقصر، فالدراسة والعمل إن تعارضت مع الصلاة فدع العمل وصل في وقته.